قال ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم أنه منافق؟ لأنه لا يمكن أن يطلق مثل هذه الأوصاف رجل يتسمى بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا وهو منافق. وبهذا نعرف أن من يدعي الإسلام وهو يسب النبي وهو يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب وليس بمسلم، إذ أن الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس طعنا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، طعن فيهم وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في الشريعة وطعن في الله. نعم، أما كونه طعنا فيهم فلأنه سب لهم وعيب لهم، كونه طعنا في الرسول لأن أصحابه هؤلاء المطعون بهم عند هؤلاء الطاعنين، والمرء على دين خليله، والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده وعلى سوء أخلاقه أو صلاحها لماذا؟ في القرين. وأما كونه طعنا في الشريعة فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة، ومعنى ذلك إذا كان هؤلاء الذين نقلوها بهذه المثابة فمن الذي يثق بهذه الشريعة؟ وأما كونه طعنا في الله فإنه طعن في حكمته، حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه، أعوذ بالله، هذا طعن، أليس كذلك؟ أن الله يختار للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لهم من السب والشتم عند أولئك القوم ما هم أحق به منهم. فعلى كل حال لا شك أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه ليس بمؤمن، بل هو منافق إن أظهر الإسلام، وكافر إن كان معلنا بكفره. ولهذا قال كذبت ولكنك منافق.